وأوحى ربك إلى يخرج من بطونها شراب مختلف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس Thank you. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم أنفسكم أزواجا وجعل لكم أزواجكم بنين وحفدة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من الزواج كل بنين وحفدة والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة بالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون Thank you.

الطير مسخرات في جو السماء تسقيكم الأرض وسرى صدق الله العظيم.